بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد أيها الإخوة، فنحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة. رأس الأولياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك تجدني لا أستطيع بعد هذه الخطبة إلا أن أتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن أستطيع أن أتكلم عن غيره. الصالحون وأهل الحديث عاشوا وماتوا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفننوا في طرق القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مطلوب منك أنت أن تجتهد حتى تذوق لذة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هذا الدين ليس ثقافة، الدين ما له ثقافة، وهذا الدين ليس تراثا، الدين مو تراث، وهذا الدين ليس محاضرات أحضرها أنا وأنت فنحفظها، ممكن إذا امتحنا بها نجيب 100%، ومعناته صرنا من أهل هذا الدين. هذا الدين إذا لم يمتزج بمشاعرك، بروحك، بخلاياك، بآمالك، بآلامك، أنت ما بتكون، يعني ما بتكون منضبطا بهذا الدين انضباطا صحيحا. إذا قلبك لا يخفق بالحب لله تعالى، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، للصالحين، لعباد الله تعالى، لأنهم عباد لله تعالى، ما بتكون أنت مسلم يعني كامل، يعني أنت من المسلمين هيك، يعني شممت رائحة الإسلام. بس لازم قلبك يخفق بالحب. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أنس بن مالك يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حب، في حب. قال لي أخ قبل 10 سنوات، 12 سنة، كان معنا بدورة القرآن بمعهد القرآن، صلى على النبي، مغرم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مريضة مرضا شديدا. الآن هو متعب، ملقى يعني على سريره، تأخذه القشعريرة أو تأخذه الحرارة العالية والتعرق، يا حرام، نام باكيا من وجعه وألمه. فرأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أنت ليش بكيت؟ قال: يا سيدي، يا رسول الله، أنا موجوع، طالب صف 10، 11، أنا موجوع. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقرأ، فهذا محمد كأنما نشط من عقال، على الحمام تحمم، قال لأمه حطينا فطور. هو المريض بيكون مرات ما بده يأكل، بيساوي له أكل ما بيأكل. يا شباب، هذا الدين إذا ما في حب ما بكون أنا من أهل هذا الدين حقيقة، ما بتكون أنت من أهل هذا الدين حقيقة، حتى يضطرب ويضطرم الحب في قلبك. طيب كيف بدي حب؟ يعني أنا والله بصلي، بصوم، بحضر، بس يعني الصدق ما بحب، يعني عادي. أي والله، يعني الله بحبه، يعني الله، لأنه الله، يعني شو معقول ما حبه؟ سيك عن ناشف، يعني بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، لك يعني بحبه لأنه النبي، سيك ناشف. بس بالحقيقة، الحقيقة ما بشعر يعني هذا الميل، ما بتأثر. يعني أنتوا بشوف في ناس تتأثر لما بتحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسمع أنه في ناس بيعدوا جلسة مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيعدوا 3 ساعات. أنا ما بقدر أخي، وديك المرة حضرت في إرنين ما فهمت، يعني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم شوي، بعدين طلعت تركتهم أو قعدت أفتح جوالي يعني اشتغل فيه. إذا أنت هيك لا سمح الله، إذا أنت هيك لا سمح الله، هذه مشكلة. يعني أنت ما لساعتك بعيد، لساعتك جاف، كيف تزيد الحب في قلبك؟ شلون؟ شلون يا شباب هيك بتكون تصيروا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بده يصير قلبك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أمامك يرق؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر، قال يا عمر تعال، أو عمر قال لأبي بكر يا أبو بكر تعال نزور فلانة كما كان يزورها صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. هذه فلانة كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة طاعنة في السن. قال فزارها، فلما رأتهما جعلت تبكي وتذكرت عهدها برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهن كانوا يجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هلأ جايين بدون النبي صلى الله عليه وسلم، بكيوا، بكيت. قال فهيجتهما بالبكاء، صاروا كمان يبكوا، تذكروا عهدهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يا أخي أنت هيك بترق؟ كيف؟ يعني كيف أنا بصير بحب؟ خمسة أمور بها تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع أنا أكرره في كل حين في كل فترة، لأنه نحن بحاجة إليه، ويلي نسيانه لازم يتذكره، ويلي بعيد ما سمعه كمان يسمعه. يا أخي أنت لازم تحب، هذا الدين مبناه على الحب. إذا لم يشتعل قلبك بالحب ما كثير أنت يعني من الملتزمين الحقيقة بهذا الدين. بهذا الحب بيتيسر عليك أمور عجيبة. أهل التربية الروحية قالوا الوصول إلى الله له طريقان، إما طريق الحب وإما طريق المجاهدة، جاهد نفسك، ومن دلك على الحب فقد أراحك، ومن دلك على المجاهدة فقد أتعبك. ابن سينا كان عنده خادم، ابن سينا عالم وطبيب ورئيس ورجل كتب بالطب وكتب في غير الطب، وله صولة وجولة والناس تحترمه وتجله وأصحاب الجاه يجلونه. خادمه الخاص قال له يا سيدي لما لا تدعي النبوة؟ قول إنك نبي، شوف الناس شو بتحتفل فيك، أنت عالم وبيحتفلوا فيك، أنت بهالمنصب بيحتفلوا فيك، قول نبي. قال أجيبك، ببقى بعطيك جواب. يوم من الأيام في الدنيا شتاء كهذه الليالي وفي برد شديد في الليل، في مدكر بيطلع قبل أذان الفجر على المئذنة، من زمان ما في ميكروفونات، فهذا المؤذن شو بيعمل؟ بيطلع على رأس المادنة أو الأسطوح يعني، ويذكر الناس ليس ما يحين وقت الفجر، قبل شي ربع ساعة نص ساعة أكثر أو أقل، بس التذكير كله معظمه صلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هيك هذا المذكر عم بيذكر، وفي ذكر لله تعالى. ابن سينا نايم وخادمه قريب منه، فنادى عليه فلان فلان، فتح عينه قال ائتني بكأس ماء، جيب لي كاسة مي عطشان. بعدك فتح عيونه الساعة 3:30 4، يعني الدنيا عتمي ولا بدي أطلع لبرا الدنيا برد جيب لك كاسة مي. قال يا سيدي نمي الآن وعندما نقوم في الصباح يعني أسقيك. 5 دقائق 10 دقائق ردنا دهله فلان فلان، نعم. قال ائتني بكأس ماء عطشان أنا كثير. قال يا سيدي الجو برد خلص شوي تاني، نام. 5 دقائق تانيات قال ائتني بكأس ماء حتى انشف حنجرتي. قال يا سيدي ألا تنام الليلة؟ قال له قم أنا ما بدي مي، بس بدي جاوبك على سؤالك اللي قبل أيام أو أشهر قلت لي لما لا تدعي النبوة. فأهد جلس. قال أترى ذلك الرجل من النافذة هيك، أترى ذلك الرجل اللي واقف على المئذنة يذكر الناس؟ قال إيه أراه. قال ذاك الرجل من 700 سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال له أذن في هذه الساعة فقام، وأنت تلميذي الخاص صلي نص ساعة بقول لك كاسة مي ما عم تجيب لي؟ علمت لماذا لا أدعي النبوة؟ هي النبوة مو شغلة واحد ذكي واحد عبقري وقائد حكيم ومفوه، هذا أمر من السماء. يا أخوان كيف كيف كيف هذا الحب؟ والله عجيب. جدي كان خادم بجامع الشيخ محي الدين عليه رحمة الله، ظل 40-50 سنة، كان والله بيحكوا لي قصص عجيبة. بقى بباب السريجة كان بيتهم، يطلع على جامع الشيخ محدين كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. هو بده يفتح مفتاح باب الشيخ محدين، بدك تحمله بالإيدتين. يطلع كل يوم قبل ساعة ساعة ونص هيك على جامع الشيخ محدين. شو هاد؟ والله بيقولوا لي برمضان ناس قاعدة عم تتسحر، هو بده يطلع عشان يفتح باب الجامع. من دعاه؟ يعني من دعاه إلى هذا العمل؟ معاش الإمام وخادم الجامع وخطيب الجامع من زمان، هو معاش قليل ولا زال مقارنة مع باقي المعاشات. من دعاه ليطلع كل يوم كل يوم؟ تطلع أنت قبل الفجر 60 سنة 50 سنة تطلع مشان أذان الفجر. بس أنت لما بتكون هيك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركك، ما بيتركك، الله عز وجل لا يتركك. كيف بتساوي حب في قلبك؟ الحب يا شباب يدفعكم دفعا نحو الخير، بس إذا ما بتحب بيضل عليك صلاة الصبح ثقيلة والظهر ثقيلة وغض البصر ثقيل وعدم شرب السيجارة أمر ثقيل وصحبة الناس الصالحين ثقيلة. بس إذا في حب بتصير تركض. والله واحد من الأخوة مرة قال لي، حضرنا جلسة هون، كان دنيا رمضان، صلينا الجمعة وحضرنا بعدين هي جلسة معاملات مالية للعصر، وبعد العصر كمان جلست معه أكلمه في موضوع تأخر بين الوقت. قال لي يا أستاذ أنا بعمري ما قعدت بالجامع 4 ساعات متواصلات، ما بقدر. كنت سبحان الله لما بيدخل الحب إلى القلب بصير بتقعد وبدك ما تطلع، إنه خلص أخي يلا روح بيوتكم، ما عنده يطلع، خلص في حب. لأنه كيف تزيد الحب في قلبك؟ 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أولها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيها قراءة حديثه وسيرته. فأنت اقرأ يا أخي، عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه أكثر. أنا الآن سردت لكم 30 حديث، بتشعر حالك والله في شيء أنا لا أعلمه، في شيء يزيد حبي يزيد يعني شوقي للنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. 1 كثرة الصلاة والسلام عليه. 2 قراءة حديثه وسيرته. 3 ترك المعاصي. ترك المعاصي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أنت وأنا ما لنا معصومين فنخطئ، ما في مشكلة إذا أخطأت، بس لا تقيم على المعصية، بس اتركها. المتجانسان يتجالسان، النبي صلى الله عليه وسلم أهل طهر أهل نقاء، بدك تجالسه بدك تحبه لازم روحك تكون طاهرة نقية. طيب بس أنا أخطئ، يعني منيح وأنت مثلي أخطأت يا أخي، توب رجع استقيل اعتذر بادر بالأعمال الصالحات ترقى روحك وتشف وترق. كثرة الصلاة والسلام عليه، قراءة حديثه وسيرته، ترك المعاصي، تطبيق ما استطعت من سنته. صلي 2 ركعة الضحى يا رجل قاعد شو عم تساوي؟ صليهم 4 صليهم 6، تصدق لك هيك كل أسبوع، خلص كل جمعة عندك أنت صدقات، مو كل جمعة سيدي كل يوم، إذا بتقدر تتصدق تصدق. صوموا يا شباب 2 وخميس، صوم شب أنت شو عم تساوي؟ نازل لي أكل لسه، صوم صيام سنة، صلي قيام ليل، صلي التهجد. بر هؤلاء الخلق، تطبيق ما استطعت من سنتي، ساعد محتاج، ساعد كثير، ساعد قاعد ما عندك شيء، قوم شوف مين في من العباد بده خدمة، أمك، أبوك، أختك، أخوك، جارك، رفيقك، خدمه هيك سنة لوجه الله تعالى. كثرة الصلاة والسلام عليه، قراءة سيرته وحديثه، ترك المعاصي، تطبيق ما استطعت من سنتي. 5 وأخيرا، وأنا بقول هي كلمة السر في هذه الخمسة، صحبة أحبابه، صاحب من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يؤثرون في قلبك شئت أم أبيت، دريت أو لم تدري. يعني بس تقعد معهم في شيء يعني بيصير بقلبك، مو بإيدك، يعني مو أنت بتخطط له، صحبتهم تعدي. ودير بالك أن تجالس أعداء سيدنا محمد، كمان هدنك عياذا بالله تعالى بيعدوك، بيعدوك دير بالك. يعني إذا في واحد عم يعصي الله جهارا نهارا، ليش أنت عم تقعد معه؟ أخي بس أنا ما بعصي الله. لك يا أخي قاعد معه أنا أخاف أن يعلق شيء من قلبك منه، لأنه هالقلب تبعك مثل الكأس، إذا امتلأ بشيء لن يمتلئ بغيره. فهلا اذا امتلأ بمحبه العصاة شلون بده يجي محبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في تنافر، ما في طريقه غير تكب محبه العصاة وتحط محبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما اخي بدي من هون ومن هون، ما بيصير. يعني ما بنقدر نحط لك يا اخي زيت كاز مع العطر من هون ومن هون، ما بيصير. بدك تفضي هذا القلب. لذلك ديروا بالكم من الذين لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبون الله تعالى، لا يحبون الاسلام. هذا يعديك ويحرقك، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرقك وإما أن تشم منه رائحة نتنة. فدير بالك أنه يحرقك هذا الرجل، يحرق لك أعمالك الصالحة. هذه أمور خمسة بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا حبا وقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.